وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد قال لنا قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فقد تبين لنا في الدرس الماضي أن دين الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله تعالى ولا يقبل غيره، وأنه المراد به هو التوحيد، هو توحيد الله جل وعلا، وأن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام كلهم جاءوا إلى قومهم يدعونهم إلى توحيد الله لإفراده بالعبادة وإخلاص العمل له وعدم اتخاذ شريك في شيء من العبادة مع الله جل وعلا. ثم استشهد المؤلف رحمه الله بقول الله جل وعلا: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. الإيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله من أركان الإيمان التي لا بد من توفرها عند كل إنسان مؤمن، فلا بد من الإيمان بالكتب المنزلة على الأنبياء والمرسلين، ولا بد من الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ويكون الإيمان بالكتب والرسل من حيث الجملة لمن لم يرد ذكره ولم يرد ذكره في الكتاب أو السنة، وبالتفصيل لما جاء مفصلا في الكتاب والسنة. فنؤمن بأن الله تعالى أرسل رسلا وأنبياء، نؤمن بهم إجمالا، ونؤمن بالتفصيل لمن جاء ذكره في الكتاب وفي السنة. فما نص الله تعالى عليه كمثل ما جاء في هذه الآية: إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وموسى وعيسى ونحوهم، نؤمن بهم بأسمائهم ولا ننكر نبوة ورسالة واحد منهم، فمن أنكر شيئا من ذلك فإنه يعتبر مكذب للقرآن، وهذا يعتبر نقضا لركن من أركان الإيمان. فنؤمن بالأنبياء الوارد ذكرهم بالتفصيل، ونؤمن بأن لله تعالى أنبياء ورسل غيرهم، كما أشار إلى هذا قوله: وما أوتي النبيون من ربهم، أي عموم النبيون. وكذلك نؤمن بما أنزل إليهم، نؤمن بصحف إبراهيم وتوراة موسى وزبور داود وإنجيل عيسى، وخاتم الكتب هو القرآن الكريم، نؤمن بهذه كما ورد النص عليها، ونؤمن بأن غيرهم قد آتاه الله تعالى أحكاما وآيات وشرائع نؤمن بها إجمالا. فنؤمن بما أوتي النبيون من ربهم، فلا نفرق بين أحد منهم كلهم نؤمن بأنه نبي وأنه رسول من عند الله جل وعلا، وأن الله تبارك وتعالى إنما أرسلهم لهداية الناس وليقول لهم اعبدوا الله، لأجل أن يوحدوا الله تعالى ويفردوه بالعبادة لا شريك له. وهذا هو الإسلام، وهو إخلاص العبادة لله تعالى. لا نفرق بين أحدهم من حيث أنه نبي أو رسول، وأما ما بينهم من التفاضل فنؤمن بأن بين الأنبياء تفاضل، وأنهم يفضل بعضهم بعضا، فأفضل الأنبياء والمرسلين هو نبينا صلى الله عليه وسلم محمد، وأفضل الأنبياء والمرسلين هم أولو العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام. فهذا التفاضل قد نص عليه الكتاب والسنة. وأما قوله تعالى لا نفرق بين أحد منهم من حيث قبولوا ما جاء به من الحق وما نهى عنه من الباطل وما حذر منه، وأنه من عند الله جل وعلا، فكلهم نؤمن بأنه رسول أو نؤمن بأنه نبي على حسب ما جاءنا من عند الله تعالى ومن عند رسولنا صلى الله عليه وسلم. ونحن له مسلمون، أي مؤمنون ومصدقون بما جاء به من التوحيد، وشاهده هو قوله ونحن له مسلمون، لأن كل نبي جاء بالإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هذا هو الإسلام بمعناه العام، ومعناه التوحيد والطاعة لله جل وعلا. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، يعني إن آمن أولئك الأمم بمثل ما آمنتم به، بأنكم آمنتم بأولئك الأنبياء السابقين وأنهم هم آمنوا بالأنبياء الذين جاءوهم ومن يأتي بعدهم، لأنه كما مر بنا ما من نبي إلا ويبشر بنبي بعده. ولما كانت خاتمة الرسالات رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم، لم يكن هناك خبر عن وجود رسالة بعده، فجاء الخبر بعدم وجود أي رسالة بعده، وكانت الأخبار عن الرسل والأنبياء قبله. فإن سلكوا بمثل ما سلكتم من الإيمان بالأنبياء والمرسلين فقد اهتدوا، وإن تولوا عن ذلك وعارضوا ولم يؤمنوا ببعض الأنبياء فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وهذا ينطبق على اليهود والنصارى الذين عاصروا نبينا صلى الله عليه وسلم، وعندهم علم من رسالته وخبر من نبوته ومن نزول القرآن عليه، ولكنهم لم يؤمنوا وبقوا على يهوديتهم ولم يلتزموا بما عندهم من الكتاب، وإلا لو التزموا بما في توراتهم وإنجيلهم لأسلموا لك وآمنوا بك، لكنهم كذبوا وحرفوا وعدلوا وبدلوا وغيروا ما أنزل الله إليهم، فكانوا من المكذبين والكافرين. وإلا لو أنهم آمنوا بالتوراة بكل ما فيها وبما في الإنجيل لكانوا من المسلمين، لكنهم لم يقبلوا ما فيها من خبر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ودافع هذا هو الحسد والحقد على أن يأتي نبي من العرب ليس منهم، ولا يريدون أن يذعنوا لشرع يكون عليهم فيه تبعية لغيرهم فلا يريدون هذا الأمر. ولهذا قال جل وعلا فسيكفيكهم الله وهو السميع البصير العليم. فالله جل وعلا سميع لكل ما يصدر منهم من أقوال وعليم بكل ما يخططونه ويدبرونه من مؤامرات ومكائد، وقد انكشفت واتضحت وباءت بالفشل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بها قبل أن تقع. فأمرنا أن نقول آمنا بهذا كله ونحن له مسلمون، فمن بلغته رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فلم يقر بما جاء به لم يكن مسلما ولا مؤمنا، بل يكون كافرا وإن زعم أنه مسلم أو مؤمن. يقول فأمرنا أن نقول آمنا بهذا كله، أي ما أنزل على أولئك الأنبياء والرسل، ونحن مسلمون لهذا غير مكذبين وغير مترددين بل قابلين مطيعين. ثم قال المؤلف رحمه الله فمن بلغته رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فلم يقر بما جاء به لم يكن مسلما ولا مؤمنا، بل يكون كافرا وإن زعم أنه مسلم أو مؤمن. هذه قضية مهمة في عصرنا هذا. كثير من أهل هذا الزمان يقول إذا سألته ما دينك يقول أنا مسلم، تقول له يا فلان هل صليت؟ قال لا. منذ متى؟ قال من مدة. وتقول له هل يصلح هذا وأنت تقول إنك مسلم؟ قال نحن نشأنا في بيئة إسلامية منذ ولدنا، وأبوي محمد وأنا اسمي أحمد أو عبد الله، ومكتوب في الهوية أنه مسلم، وإذا طلب من المسلمين أن يصوتوا على أمر ظهر معهم في مظاهرات وغيرها على أنه مسلم ونحو ذلك. هل هؤلاء مصدقون بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وما أمر به ونهى عنه وما بلغه من كتاب؟ هؤلاء ليسوا مؤمنين، ولو كانوا مؤمنين لامتثلوا والتزموا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ومن هؤلاء من يفضلون حكم غير الله على حكم الله، من يدعي أن حكم غير الله أنسب لهذا العصر وأصلح من الأحكام الشرعية، من يدعي أن كلام الله جل وعلا وأحكامه لا تصلح لهذا الزمان وإنما تصلح للعصور الماضية التي لم تتطور حسب زعمه، وأنها لم تعش في عصر التقنية والكمبيوتر وإنما كانت تعيش على الجمل والتمر. فمن يعتقد هذه العقيدة فهو مكذب لكتاب الله تعالى ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يعتبر في عداد المسلمين وإنما يعتبر في عداد الكافرين ولو زعم أنه مسلم. كما ذكروا أنه لما أنزل الله تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فليقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، قالت اليهود والنصارى فنحن مسلمون، فأنزل الله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فقالوا لا نحج، فقال تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فإن الاستسلام لله لا يتم إلا بالإقرار بما له على عباده من حج البيت. يقول المؤلف رحمه الله لما أنزل الله تعالى قوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، قالت اليهود والنصارى نحن مسلمون، يعني أن دينهم هو الإسلام. فأنزل الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولله على الناس، يعني يجب على الناس أن يؤدي الحج لله تعالى، يحج لهذا البيت. فقالوا لا نحج، رفضوا الحج، لا يريدنا أن يحج. فأنزل الله تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، فوصفهم بالكفر لأنهم أنكروا الحج وقالوا الحج ما نريده، الحج لا نريده. قالوا هذا ظاهرا، وإلا فإنهم كل الشعائر الإسلامية رفضوها، لكنهم لما نزل قوله تعالى وانتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، قالوا نحن مسلمون. فأمرهم بأن يؤدوا المناسك، يحجوا إلى البيت، فقالوا لا، الحج في بلاد العرب، وهذا معناه أننا نذهب إلى مكة ونعمل المناسك على الطريقة التي كان يعملها العرب، وهذا لا يناسبهم. فقالوا لا نحن. ومعنى هذا قولهم أنهم لا يحجون أنهم لم يبالوا بالأمر، بقوله تعالى ولله على الناس حج البيت، وإلا لو كانوا آمنوا بالله ما أشكل عليهم هذا الأمر وانقادوا، لكنه أشكل عليهم لعدم وجود إيمان صحيح، وأنهم كاذبون في قولهم إنهم مسلمون. فدعواهم للإسلام كذب، لأن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، وهؤلاء لا ينقادون لله، وإنما يتكبرون ويتجبرون ويعاندون. فأنزل الله تعالى وصفهم على الحقيقة، وفضح أمرهم، وبين ما هم عليه وهو الكفر، فقال ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، ليس في حاجة لحجكم، وإنما أنتم المحتاجون إليه لتطهير ذنوبكم، فمن رغب فيه وأحبه وانقاد فله تلك المكرمة، ومن حاد وعاند وادعى أنه لا يريد أن يؤدي هذا النسك فإن هذا منكر لركن من أركان الإسلام، وكذلك هو في الحقيقة منكر لغيره. فإن الاستسلام لله لا يتم إلا بالإقرار بما له على عباده من حج البيت، كما قال صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. ولهذا لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة أنزل الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول الإسلام هو الاستسلام لله، وهو لا يتم إلا بالإقرار بما له على عباده من حج البيت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. بني يعني أسس، وهذا تعبير عن أركان الإسلام، وهي الأركان الخمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. هذه أركان الإسلام التي لا يقوم ولا يستقيم إلا بها وعليها، فلا إيمان ولا إسلام لمن أنكر واحدا من هذه، وخامسها هو الحج. فمن أنكر الحج فإنه في الحقيقة ليس مسلما، لأنه ادعى أن هذا ليس من أركان الإسلام. وكذلك لو أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة فإنه يعتبر كافرا لإنكاره ذلك الأمر. فالإسلام أسس وبني على شهادة التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله. واليهود قالوا عزير ابن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله. فإذا هم غير موحدين، توحيد الألوهية ليسوا بموحدين، وأيضا لم يؤمنوا بأن محمدا رسول الله، وإنما كذبوا، ولو آمنوا وصدقوا لزال الإشكال، لكنهم أنكروا ذلك، وما يدعونه من إسلام إنما هو دعوى بلا دليل. والأمم السابقة ما من نبي يأتي قومه إلا ويخبرهم بمبعث النبي بعده، وأنه لو أدركه لآمن به، وأمر أمته بأن من يدرك منهم النبي الذي يأتي بعده يؤمن به ويبشر برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ويأمر قومه إن أدركوه أن يؤمنوا به ويتبعوه. وإقام الصلاة، الصلاة ركن ثان من أركان الإسلام بعد الشهادتين، ولا حظ في الإسلام لمن ضيعها، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، وهي آخر من يفسدون من دينكم. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن العهد الذي بيننا وبين أن العهد الذي بين المرء وبين الإسلام هو تركه الصلاة، كما قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال: بين المرء وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. فهذا أمر مهم، واليهود والنصارى لا يصلون صلاة. والركن الثالث هو إيتاء الزكاة، وقد قرنت الزكاة بالصلاة في مواطن كثيرة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا ذكرت الصلاة ذكرت الزكاة بعدها. وقد جهز أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه الجيوش لقتال مانع الزكاة، ووصفوا بالمرتدين، وقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: والله لو منعوني عقالا، وفي لفظ عناقا، كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتلتهم عليه. فهذا دليل على عظم هذا الأمر. وكذلك الركن الرابع هو الصوم، صوم رمضان: فمن شهد منكم الشهر فليصم. من أدرك هذا الشهر وهو غير معذور بمرض أو سفر أو حرم أو كبر وعجز، فإنه يلزمه أن يصوم هذا اليوم، أن يصوم هذا الشهر. فمن شهد منكم الشهر فليصوم، لا رخصة له إلا بالرخص التي ذكرها، إن كان مريضا أو على سفر أو كان كبيرا لا يستطيع الصيام، أو من في حكمهم كالحامل التي يشق عليها الصوم، أو المرضع التي يشق عليها أو ولدها كذلك الصوم، فإنهما تفطران وتقضيان وتكفران. والركن الخامس هو الحج، وهو الذي ذكره الله جل وعلا مبينا فضيحة اليهود والنصارى الذين رفضوا صراحة أن يحجوا، وقالوا: لا نريد الحج ولا نحج، فوصفهم الله تعالى بالكفر بقوله: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقد تنازع الناس في من تقدم، ويقول: ولهذا لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة أنزل الله عليه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. النبي صلى الله عليه وسلم حج في السنة العاشرة، وحج حجة ودع فيها الناس وبين لهم الأحكام ووضح لهم الأمور. ولما سمع هذه الآية رجل من اليهود قال: لو أن هذه الآية نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم الذي نزلت فيه عيدا، لأن هذه الآية تدل على أمور عظيمة. اليوم أكملت لكم دينكم، هذا خبر الله جل وعلا، وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فاليهود لما سمع هذه الآية قال: هذه آية عظيمة، لو أنها نزلت علينا نحن اليهود. انظروا إلى مغالطة اليهود، يعرفون الحق لكنهم يحيدون عنه. يقول: هذه الآية آية عظيمة، لو أنها نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، بينما هي نزلت على الناس جميعا، على كل من كان موجودا في هذه الأرض سواء كان مسلما أو غير مسلم. وكان الواجب عليه أن يسلم من أجل أنه عرف معناها، لكنه العناد والتحدي كما هو شأنهم في كل عصر. قال عمر رضي الله تعالى عنه: والله إني لأعلم أين نزلت ومتى نزلت، إنها نزلت في يوم عرفة في يوم جمعة، نزلت بعرفة في يوم عرفة في يوم جمعة. فالمكان الذي نزلت فيه هو أفضل أيام ومواقع العبادة في ذلك السنة، والزمن هو يوم عرفة ويوم جمعة. إذن أعياد وليس عيدا نحن نتخذه المسلمون، فنحن نعتبر يوم عرفة هو أفضل أيام السنة، هو يوم يباهي الله تعالى بالحجاج ملائكته ويقول: عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين يرجون رحمتي ولم يروا عذابي، أشهدكم أني قد غفرت لهم. وهو يوم يذل فيه الشيطان ويخزى، وما رؤي فيه هو أحقر وأذل وأصغر مما إلا ما رؤي يوم بدر. فهذا اليوم يوم عز للإسلام ويوم ذل للشرك والكفر وعباد الشيطان ومعهم الشيطان. وهذا اليوم يصومه غير الحجاج تنفلا وتطوعا، وصيامه يكفر السنة الماضية والباقية. إذن هو يوم فضيل، فهذا اليوم يوم عظيم عند المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم بين للناس فيه الحلال والحرام، حرم الربا ووضع كل ربا في الجاهلية، وأنهى العداوات والثارات القبلية التي كانت موجودة عند العرب ومحاها، وسوى بين المسلمين في كل شيء، وبين أن أكرمهم عند الله ألزمهم بالإسلام وأتقاهم لله جل وعلا، وبين أن الأحكام قد استقرت وقد كملت، فمن أحدث في الدين ما ليس منه فهو مبتدع. ولهذا فإن الدين لا يصلح أن يزاد فيه. أي عبادة أحدثت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم تعتبر لاغية، وتعتبر إثما لا قربة ولا ثواب فيها بل فيها إثم. والدين الذي رضيه الله لا يسخطه أبدا، والدين الذي كمل لا يحتاج إلى زيادة. والنعمة إذا تمت فهذا من فضل الله جل وعلا على معتمدها، وكرم الله تعالى لمن جعله من أهلها. فهذه أمور مهمة وأساسية في عقيدة كل مسلم. وهذه الآية يجب على كل مسلم أن يقرأها ويرددها ويقرأ شروحها ويتأملها وما فيها من الخير العظيم لهذه الأمة، حيث أنه لم يترك لنا أمر من الأمور إلا وضح، وتركنا في أمر جلي ولم يوضع علينا أغلال ولا آثار مثل ما وضع على أهل الكفر والعناد، وكذلك ما حل ببعض أهل الكتاب. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا سائل يسأل يقول هل الأنبياء